قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات في النفوس. الآن المؤلف سينتقل إلى الديات. إذن هو تكلم عن ماذا؟ عن القصاص أولا، على الجنايات عموما، ثم دخل في القصاص وتكلم على القصاص في النفس، ثم عن القصاص فيما دون النفس، والآن يريد أن يدخل في أمر الديات، لأنه إذا انتقل من القصاص إلى الدية إذن ذلك يتطلب أن نعرف الدية ما هي، مما تكون الدية، مقدارها، كيفيتها، الواجب فيها إلى غير ذلك، كما سيذكر ذلك المؤلف. قال: والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن الأصل في الديات هو الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فهي تلك الآية التي أشار إليها المؤلف: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل. هذا محل الشاهد. وأما بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأدلة كثيرة، ومنها حديث عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه الفرائض والسنن والديات، وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن في النفس مئة الدية، وفي بعض الروايات: وإن في نفس المؤمن الدية. إذن أيضا هذا دليل، ومر بنا الحديث في قتيل خطأ العمد فيه 100 من الإبل. إذن الدية ثبتت مشروعيتها في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك من حيث الجملة. قال: والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أما إذا تصدقوا يعني عفوا، حينئذ يسقط كل شيء، فقد يقتل القاتل عمدا فيتنازل الأولياء عنه عن القصاص وعن الدية أيضا، ويطلبون الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. وربما يكون القتل خطأ وتجب فيه الدية، فيتنازل الأولياء حينئذ لا دية. لكن الكلام هنا إذا تقررت الدية، وقد عرفتم فيما مضى بأن القتل أنواع ثلاثة، فهناك العمد، والعمد فيه القصاص، لكن إذا استبدل بالدية بمعنى تنازلوا عن القصاص، فهل للقتل دية خاصة بمعنى أن تكون مغلظة، أو هي كدية ماذا؟ العمد، أي كدية شبه العمد وكذلك الخطأ. ثم بعد ذلك دية شبه العمد، وقد عرفنا بأنها مغلظة في قصة قتادة الذي رمى ابنه بسيف، كيف قرر ذلك عمر رضي الله عنه. وأما الخطأ فديته غير مغلظة. وسيأتي أيضا كلام العلماء في الديات بالنسبة للدية، دية العمد تكون حالة، هذا لا خلاف بين العلماء فيه، ولكنهم يختلفون بعد ذلك، يعني لا خلاف بين الجمهور، ولكنهم بعد ذلك يختلفون فيما تعلق بدية شبه العمد، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتقسيم تلك الدية كما سيأتي إن شاء الله. قال: والديات تختلف في الشريعة بحسب اختلاف الدماء. نعم، الدماء تختلف، فليست الدماء كلها واحدة، فهذا مسلم وهذا كافر، هذا حر وهذا عبد، هذا ذكر وهذه أنثى. فدية الحر مثلا المسلم 100 من الإبل، إذن تكون الأنثى على النصف منه. دية المسلم الحر 100 من الإبل، فيكون الكافر على النصف منه. وهكذا فيما يتعلق باختلاف الديات باختلاف الدماء. والديات تختلف بالشريعة بحسب اختلاف الدماء وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية. الذين أيضا تلزمهم الدية، من هو الذي تلزمه؟ أحيانا تكون على الشخص كما في العمد، وأحيانا تكون على العاقل كما في شبه العمد وفيه خلاف، وعلى العاقل في الخطأ ولا خلاف في ذلك، فإنها على العاقل. ولكنهم يختلفون في التقسيمات. أولا، من هم العاقلة؟ هل هم العاقلة هم العصبة أو هم أهل الديوان؟ هناك من يقول هم العصبة لأن هذا هو الذي في زمن رسول الله، والدواوين إنما الذي وضع عمر رضي الله عنه. وهناك من يقول لا، العصبة هم أهل الديوان. هل يدخل أيضا القاتل مع العصبة؟ بمعنى يحسب له حساب؟ هل يدخل الفقير؟ هل تدخل المرأة؟ إلى غير ذلك من الأشياء التي يتكلم عنها العلماء، لكن المؤلف يوجز فلا يدخل في هذه الجزئية. قال: وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بها، إما الفريقان وإما من له القوت على ما تقدم من الاختلاف. قال: وأيضا تختلف بحسب العمد إذا رضي بها، إما الفريقان وإما من له القوت. رضي بها يعني الفريقان الذي هو المقتص والمقتص منه أو الأولياء إذا كان مات. وهذه مسألة مرت بنا، عرفتم هناك من خالف ورأى بأنه لا بد أيضا أن يوافق ماذا القاتل على الدية، لأنه ربما يرفض ذلك. وقلنا الصحيح وهو رأي الأكثر بأنه لا يلزم موافقته، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. هذا مر بنا. إما الفريقان وإما من له القود على ما تقدم من الاختلاف. قال: والنظر في الدية هو في موجبها. ما الذي يوجب الدية؟ الدية يوجبها إما عمد يتنازل إلى ماذا الدية، وإما شبه عمد وهذا فيه الدية مغلظة، وإما الخطأ وهذا أيضا قد جاء التنصيص عليه في الكتاب العزيز. قال: والنظر في الدية هو في موجبها، أعني في أي قتل تجب ثم في نوعها. لأن القتل كما عرفنا أنواعا ثلاثة، ثم في نوعها وفي قدرها. ما نوعها؟ هل هي من الإبل خاصة، أو من الممكن أن تكون من الإبل ومن البقر أو من الغنم، وكذلك أيضا تكون مثلا في الدنانير والدراهم؟ هذه أمور خمسة جاءت بها الأحاديث، لأن هناك دية الإبل، هناك من يعتبرها أصل كما سيأتي، هناك أيضا الدية تكون من ماذا؟ من الذهب الذي يعرف بالدنانير، من الدراهم الذي يعرف بالورق، تكون أيضا من البقر، وتكون أيضا من الغنم، لكنها تتفاوت باختلاف. أما الإبل فقد جاء التنصيص عليها 100 من الإبل، وكذلك 200 من البقر، وبالنسبة للغنم جاء 1000 و2000، وكذلك الحال بالنسبة لماذا؟ الاختلاف في الدراهم. أما الدنانير فإنه جاء فيها 1000. نعم. قال: ثم في نوعها وفي قدرها. بالنسبة للغنم يعني جاء 100. نعم. ثم في نوعها وفي قدرها وفي الوقت الذي تجب فيه وعلى من تجب.